لا هي لا لا هي لا لا هي لا لا لا لا لا هي لا لا هي لا لا هي لا لا لا لا يا مرحبا فيكم قلبي يحييكم واول حاجه اقولها حبي اهديكم واول حاجه اقولها حبي اهديكم يا ربي يسعدكم في الدنيا والجنة ويجمعنا فيها نسعد ونتهنى يا ربي يسعدكم في الدنيا والجنة ويجمعنا فيها نسعد ونتهنى يفرح النبي بيكم يفرح بألفتنا الله يخليكم ويدوم جماعتنا يفرح النبي بيكم يفرح بألفتنا الله يخليكم ويدوم جماعتنا لا هي لا لا لا لا وارجع اقول لكم يا مرحبا فيكم قلبي يحييكم وحبي يهديكم وارجع اقول لكم يا مرحبا فيكم قلبي يحييكم وحبي يهديكم وكلنا إخوان الدين يجمعنا من كل البلدان ننصر أمتنا وكلنا إخوان الدين يجمعنا من كل البلدان ننصر أمتنا خلينا يا حبابي نرجع ماضينا ننهض بأمتنا ونرضي بارينا خلينا يا حبابي نرجع ماضينا ننهض بأمتنا ونرضي بارينا وارجع اقول لكم يا مرحبا فيكم قلبي يحييكم حبي اهديكم